بالنبي السيد محيي الدين الحلبي يتفضل بما يفتح الله عليه من مدائح رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم ذكر خير وبركة ومسرة، ومن صلى على رسول الله صلى الله عليه بها عشرا. يتفضل الآن السيد محيي الدين بمدائح سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلاما يا صاحب الذكرى سلاما. صلى الله وسلم على سيدنا محمد. وإنه ليسرني أن ألتقي بكم بعد فترة طويلة، وآتي من سوريا إلى هنا لأشارك في هذه الذكرى الخالدة، ذكرى ميلاد سيد الخلائق والبشر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما وقفت خطيبا ولا وقفت مطربا، بل وقفت منشدا لسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبس من الصحراء شعشع نوره، قبس من الصحراء شعشع نوره. الله فجلى الظلام الجهل عن دنيا صلوا على النبي. قبس من الصحراء شعشع نوره، فجلى ظلام الجهل ومشى في أرضانه أعبق الهدى وأريج فضل عفر الأكوان. الله الله الله. قبس من الصحراء شعشع نوره، فجلى ظلام الجهل عن دنيانا ومشى في أرضانه يعبق الهدى وأريج فضل عطر الأكوان. صلوا عليه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مرحبا مرحى مرحى لأمي يعلم سفره نبغاء يعرب حكمة وبيانا. الله الله الله. حبيبي يا رسول الله مرحال أمي يعلم سفره نبغاء يعرب حكمة وبيانا. أمحمد صلى الله عليه وسلم أمحمد حبيبي يا رسول الله أمحمد والمجد بعض صفاته أمحمد أمحمد والمجد بعض صفاته مجدت في تعليمك الأديان محمد والمجد بعض صفاته مجدت في تعليمك الأديان بعث الجهاد بعث الجهاد لدن بعثت وجردت أسياف صحبك تفتح البلدان. محمد صلوا عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم حبيبي أبا الزهراء أمحمد والمجد بعض صفاته والمجد بعض صفاته صلى الله عليه وسلم مجدت في تعليمك الأديان بعث الجهاد لدن بعثت وجردت بعث الجهاد بعث الجهاد لدن بعثت وجردت أسياف صحبك تفتح البلدان ونشرت ذكر الله يا رب يا رب يا رب ونشرت ذكر الله في أمية وثنية ونفحتها الإيمان ونشرت ذكر الله في أمية وثنية ونفحتها الإيمان وسحقت رأس الشر حين وطئته وزرعت في قلب الغني حنانا. الله الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى إني أباهي بالرسول حبيبي يا رسول الله إني أباهي بالرسول إني أباهي بالرسول لأنه صقل النفوس وهذب الوجدان ولأنه داس الجهالة وانتضى سيف الجهاد فحطم الأوثان محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم إني أباهي بالرسول لأنه صقل النفوس وهذب الوجدان ولأنه داس الجهالة وانتضى سيف الجهاد فحطم الأوثان ولأنه حفظ العروبة وابتنى للعرب مجدا رافق الأزمان صلوا عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم محمدا الله. إني لمداح أحب محمدا وأراه في سفر العلا عنوانا إني لمداح أحب محمدا صلوا عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أهلا بخير نبي شرف العرب أهلا بخير نبي شرف العرب من فيه ليل الأسى عنا قد احتجب أهلا بخير نبي شرف العرب من فيه ليل الأسى عنا قد احتجب إنسان عين الورى نبراس سؤدته فخر الوجود الذي نلنا به الأرض أهلا بخير نبي شرف العرب من فيه ليل الأسى عنا قد احتجب إنسان عين الورى نبراس سؤدده فخر الوجود الذي نلنا به الأرب ساد الأنام جميعا في سياسته مذ شرع الدين والأخلاق والأدب ساد الأنام جميعا في سياسته مذ شرع الدين والأخلاق والأدب فالشرق والغرب هم في فضله شهدوا حتى لقد ألفوا في مدحه الكتب أهلا بخير نبي شرف العرب من فيه ليل الأسى عنا قد احتجب إنسان عين الورى إنسان عين الورى نبراس سؤدده فخر الوجود الذي دلنا به الأرب ساد الوجود جميعا ساد الأنام جميعا في سياسته مذ شرع الدين والأخلاق والأدب فالشرق والغرب هم في فضله شهدوا حتى لقد ألفوا في مدحه الكتب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم فالشرق والغرب وفي فضله شهدوا فالشرق والغرب هم في فضله شهدوا حتى لقد ألفوا في مدح الكتب يا رب يا رب اجمع على الحق والحب والإسلام قادتنا وعد لنا مجدنا الذي عنا به ذهب يا رب بالحق والحب يا رب فاجمع على الحق والحب والإسلام قادتنا وعد لنا مجدنا الغالي الذي سلب يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله ومعتمدي يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله ومعتمدي وفي دنيانا ترى مثل طه في الورى بشرى ما رأت عين وليس ترى يا حبيبي يا رسول الله مرت عين وليس سرى مثل طاغ مثل طاغ في الورى في الورى بشرا مرت عين وليس ترى مثل طه في الورى بشرا خير من فوق السماء سرى خير من فوق السماء سرى طاهر الأخلاق والشيم يا إمام إمام المرسلين حبيبي رسول الله إمام المرسلين وملتقاهم إمام المرسلين صلى الله عليه ومنتقاهم إمام الأنبياء تقول نفسي وأحمد أمتي إنسا وجنا. صلى الله على جاء الرسول